الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: وصلتني هذه الرسالة وأريد أن أتأكد من صحتها. يقول فيها: الكثير منا لا يعرف التضلع بماء زمزم بنية الشفاء، لا بد أن تكون المعدة فاضية ويكون الإنسان صائما فهذا أفضل، ثم يشرب كأسا بعدد فردي 3 أو 5 أو 7 حتى يمتلئ بطنه، وبعد فترة سيلاحظ بعض التغيرات في البول أكرمكم الله وفي الجسم أو يستفرغ، فهل هذا هو التضلع بماء زمزم؟ الحمد لله، أنا لا أعرف مصدر هذه الرسالة ولا أدري عما ذكر فيها من طلب الأعداد الفردية في الشرب ومن يعني تغير حالة البول أو غيرها مما ذكر في الرسالة. أنا لا أعلم حقيقة مصدر هذه الرسالة، ولكن الذي أعرفه أن ماء زمزم بمجرده فيه بركة عظيمة وشفاء من الأدواء بإذن الله عز وجل، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مباركة. والبركة فيها هنا مطلقة. وعند الطبراني وحسنه الإمام الألباني في صحيح الجامع قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يقيده لا بأعداد ولا بآثار تابعة. فإذا انضاف إلى كونها شفاء أن يدعو الإنسان عند شربها، فهذا نور على نور وخير على خير. فقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا شرب من ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك به علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وبأي دعاء دعوت من خيري الدنيا والآخرة كان ذلك من الخير. فإذا ينبغي للإنسان ألا يقبل مثل هذه الرسائل التي لا يعرف مصدرها ولا يدرى عن حقيقة صحة ما فيها، ويكتفي الإنسان بما ورد في الأدلة الصحيحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالتضلع أي الإكثار من الشرب حتى يمتلئ البطن، سواء كان البطن فارغا أو كان يعني أو سواء كان الإنسان جائعا أو كان شبعانا. ليس هناك دليل على أن ماء زمزم لا يترتب أثره ولا يوصف الإنسان بأنه متضلع إلا إذا كان بطنه فارغا. وكذلك اشتراط الصوم لترتب أثر بركة ماء زمزم لا دليل عليها، كل هذا مما لا دليل عليه. وأظن أن من بعث هذه الرسالة أظنه والله أعلم بما أنه يثبت أمورا غيبية من عند نفسه من غير إثبات لها بدليل صحيح، أظن أن هذا جاهل أراد أن يسوق بضاعته في مثل هذه الوسائل التي أتاحت للرويبضة أن ينشر بضاعته أمام مسامع الناس ومرآهم. فعلينا أن نتحرز من قبول أي شيء يرد علينا في مثل هذه الرسائل، لا سيما إذا كانت تتعلق بشيء من الأحكام الشرعية أو فيها شيء من الأحاديث أو الأدعية الشرعية أو الأذكار الشرعية. قبل أن نتثبت لابد أولا أن نتثبت من صحتها عند أهل الخبرة العارفين بها. والخلاصة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف زمزم بأنها مباركة وأنها طعام طعم وشفاء سقم، وثبت عن بعض الصحابة أنه كان يدعو عند شربها، فالاقتصار على ذلك كاف. وأما اشتراط شيء زائد كما ذكرته هذه الرسالة فإنه مما لا دليل عليه والله أعلم.